في بعض الأحيان، ولعلك في جولتك في بلاد الغرب قبل عامين تقريبا وجدت أن للأسف هم يطبقون جزءا من الإسلام فيما يتعلق بأنه التعامل مع الكاميرات والتعامل مع الشارع والتعامل مع الرقابة، كأن هذه الرقابة مش مطلوبة خلاص، يعني أنت مش مطالب أنك تفعل هذا الشيء، أنت ملزم بهذا الأمر قانونا فأنت تنفذ وإن لم يراقبك أحد. فهذا التقديس الداخلي الموجود عندهم نفتقده، على الرغم مما تفضلت أن الصحابة سلموا بكلمة شخص واحد، لأن الأصل في الإنسان أن يكون صادقا في حد ذاته وأن يراقب الله عز وجل فيما يقول وفيما يفعل. وهذه هي القضية التي تجعلنا نقول أن عندهم في كثير من الحين إسلام بلا مسلمين. طبعا هو إسلام بلا مسلمين قالها الشيخ محمد عبده، قال ذهبت إلى الغرب فرأيت إسلاما ولا مسلمين، وجئت هنا فرأيت مسلمين بالإسلام. طبعا كان في مبالغات شديدة جدا، لأن إيه هو الإسلام الذي رأى في الغرب؟ الالتزام يعني بالشوارع النظيفة والعمل والكلام ده مش ما ضاش عليه إسلام يعني. لكن الإنسان في أي مكان همجي، لا فرق بين عربي وعجمي في هذا، لولا صرامة القانون هناك وأنهم لا يعفون عن أحد ولا فرق بين كبير وصغير في هذا، فمن صرامة القانون وأنه لا يعفي أحدا تعود على هذا. يعني النهاردة مثلا يعني إذن هذه لفتة نحن نحتاجها، نحتاج أن يتعامل مع صرامة، يكون في صرامة، الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني مثلا لو تصورنا في المولات الكبيرة أن ما فيش كاميرات تصوير، وأن أي حد ممكن يبقى داخل بشنطة ويطلع بنفس الشنطة وما فيش حد يفتشه، هل تتوقع أن هؤلاء أعفها قوي لدرجة أن ما يعبيش الشنطة حاجات لما لا فيه كاميرا ولا في حد بيفتش الكلام، هيكونوا أعفها قوي ويسيبوا الكلام ده؟ لا، ده في الخارج بيلقى أي واحد يضربه بالنار والكلام ويأخذ معاه حتى لو $10 يعني أو الكلام ده. فأنا عايز أقول لو أنه يكفي أن تقطع الكهرباء عنده لمدة دقيقة واحدة مليارات تنهب. ما أنا عارف، فعشان كده أنا بقول لك يعني مش أنهم أعفها يعني، لا عارف أن في كل رف كاميرا، وعارف أن أفضحها بجلاجل، والقانون صارم جدا في المسألة دي، فهاخده ويحطه في السجن أو يطبق عليه أقصى العقوبة، فهذا هو الذي يجعلهم ينضبطون. لكن الإنسان ابن العادة، ابن العادة، ابن بيئته أو ابن بيئته، فهم القانون صارم جدا جدا، فتعود المرء على شيء ما أصبح ينفذه بلا شعور بتلقائية روتين ولا يجد أي غضاضة أن ينفذه. يعني أنا أحكي لك حكاية، ما أدري يعني هل وقتنا أسمع بدقيقتين؟ تفضل. لما دت إلى إسبانيا سنة 77، إسبانيا البلد مش المحطة، لا لا نعم في مدريد البلد، بلاد البندر. أيوة. فالحين أنا كنت يعني ماشي في الشارع باكل شوكولاتة أبو بتاع الكلام ده، وبعدين لفيت الورقة بتاع الشوكولاتة في إيدي، وبعدين أنا ماشي مترميها، فلقيت واحد على الرصيف بيخبط على ظهري. قلت له إيه في إيه؟ قال لي يعني انت كنت شوكولاتة الورق اللي ترميتها على الارض، لماذا ترميها على الارض وكل عمود نور فيه سله؟ اتكسفت لنفسي جدا جدا واتاسفت له، وقمت راجع الورقه حاططها في الايه، في السله يعني. قضيت المده اللي قضيتها في اسبانيا، وبعدين رجعت الى القاهره، كنت راجع بقى معايا قواميس ومعايا كتب اشعار اسباني وكتب كثيره، شنطتين بلاستيك واخد بالك، وكنت شايل برضو كتب تحت باطي والكلام ده، وبعدين في ايدي لف الجرنان، معرفش انا ايه يعني كنت شايلها ليه، مش لاقي مكان ارميها فيه. شوف انا بقى مثلا غبت في اسبانيا بتاع مثلا كام شهر، يعني اتعودت حتى ان الورقه اللي الجرنان اللي انا لفه في ايدي مش عارف ارميه فين، وشايل شنطتين بلاستيك تقال جدا فيهم كل بتاع. فطنت الى انني في القاهره لما وقعت في حفره وانا ماشي على اماره بقى مش واخد بالي من الموضوع، فجاه لقيت رجلي زلت، قلت هنا القاهره ارمي ارمي يا عم ارمي قلت ارمي الورق، انا معذب نفسي كلنا احنا ترمينا. فانا عايز اقول يعني الانسان ابن بيئته فعلا، فاحنا لو عندنا قانون صارم لا يعفى منه احد لا كبير ولا صغير، هتجد الناس تلقائيا اتعودوا عليه. يعني هذا في إشارة المرور اللي بيقطع، اللي كان بيقطع، وأرجو أن لا يحدث هذا في زماننا الحالي، اللي كان بيقطع إشارة المرور عربية الشرطة ما عندهاش الأحمر ولا أزرق ولا أبيض ولا أي حاجة، على طول بيعدي. تمام، طبعا بيعدي